بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الباب 44 من مقدمة الدارمي رحمه الله، وهو باب من سن سنة حسنة وسيئة، والحديث والأثر ذو الرقم 529. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سن سنة حسنة أو سيئة. أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم عن شقيق عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء، من غير أن ينقص من أجره شيء. ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر من يعمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نعم. جرير بن عبد الله البجلي وشقيق بن سلمة اللي هو كنيته أبو وائل، وعاصم بن أبي النجود، وسفيان بن عيينة كلهم أئمة، والوليد بن شجاع شيخ المصنف، أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال: من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لا التابع ولا المتبوع. ومعنى قول عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة ليس معناه أن الدين باقي فيه بقية أنك تسن فيه، الدين قد فرغ منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن معناها والله أعلم لها عدة معاني. المعنى الأول: من أحيا سنة، من أحيا سنة قد أميتت، فهذا له أجرها وأجر من عمل بها، هذا أجر عظيم. فكثير من السنن قد ماتت، وكثير من الأمر الأول قد نسي، فمن اجتهد وأحيا السنة التي أميتت فكل من عمل بها بعده له أجر. فما ظنكم بمن جدد الدين كله مثل المجددين هؤلاء اللي أظهروا التوحيد وأظهروا السنة وجددوا الدين، كيف تكون أجورهم؟ فما ظنكم بأجور الأنبياء؟ فإن الأنبياء أجورهم لا يعدل شيء، لأن كل أممهم لهم مثل أجورهم. أحيانا تموت سنة الاعتكاف، يقول مالك: ما أعرف أحد يعتكف في المدينة في وقته إلا أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث واحد. فيجي ناس ويحيون سنة الاعتكاف حتى تنتشر في مساجد القرية ومساجد المدينة، وتحيا وتصير الناس يألفونها، وما عاد يستغربون المعتكفين. جزاه الله خير، اللي أحياها له أجره وأجر من عمل به. وكذلك سنن في الحج، سنن في الصيام، سنن في القيام، هذا معنى الإحياء. فأنت تفقه في الدين واعمل، فيمكن شيء تحييه ويقلدك الناس وتكون إمام المتقين. المعنى الثاني: من كان قدوة في الخير. معنى من سن سنة حسنة أي من كان قدوة في الخير، لأن هذا الحديث سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قوم فقراء من تهامة، فقام ودعا وقال: تبرع رجل، تصدق رجل من بره، من شعيره، من تمره، من درهمه، من ديناره، كذا. وحثهم عليه الصلاة والسلام، لأن تأثر بهؤلاء القوم الفقراء مجتابوا النمار، يعني نمارهم هذه مشققة وهم من تهامة، دفت دافة للمدينة. فقام رجل، وهذا يدلك على الفقه، إن أحيانا صدقة العلانية تفضل صدقة السر على حسب الفقه. فقام رجل إلى بيته وجاء بصرة دراهم، والناس في فقر، كادت يده أن تعجز عنها أو قد عجزت، يعني يمكن كل ماله والأكثر ماله جاب، وضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، صدقة أرجو برها وذخرها. فلما رآه الناس وهم يعلمون حاله تتابعوا، انطلقوا، تشجعوا، فأخذ وجه عليه الصلاة والسلام يتهلل وقال: من سن سنة حسنة. الحديث، فإذا معنى سن سنة حسنة كان قدوة في الخير، يفتح الباب يجثري ويجري الناس بعده. مثلا في المجلس في منكر، الناس متخاذلين، قمت أنت وقلت: يا ناس هذا ما يجوز، أو غيبة مسلم، قمت أنت وقلت: ما يجوز ترى الكلام هذا، الغائب ما حد يتكلم فيه إلا الضعيف وضعيف المروءة. حتى في الجاهلية يستعيبون الكلام في الغائب، لأن الغائب غير محمي، كان عندك خير تكلم في وجهه ولا اسكت. فأنت مثلا قلت الكلام هذا في المجلس، تشجعوا الإخوان وقالوا: صحيح والله، والحمد لله انقطعت الغيبة، لك أجرهم، أجرك أنت وأجر من قلدك من هؤلاء كلهم. وهذا يدلك على المبادرة للخير. وأعوذ بالله العكس، لو واحد أحيا بدعة أو أحدث بدعة أو كان قدوة في الشر، فكل من قلده عليه من أوزار، هكذا وهكذا. هذا أمر خطير، والباب هذا خطير والله. نعم. أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالته كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كذلك من دعا الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله تعتبر سنة حسنة، أن تدعو إلى الهدى. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. نعم. أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث الناس على الصدقة فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب، ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة فتتابع الناس حتى رؤي في وجهه السرور، فقال: من سن سنة حسنة كان له أجره ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزره ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعظمكم أجرا يوم القيامة لأن لي أجري ومثل أجري من اتبعني. عليه الصلاة والسلام. هذا من راسيل حسان ومن علماء الشام، لكن معناه صحيح. لذلك هذه الأمة أكثر الأمم يوم القيامة، ويرجى أن تكون ثلثي أهل الجنة. الجنة 120 صف، 80 صف لهذه الأمة، والوسيلة لا تنبغي إلا لرجل واحد. وأرجو، يقول عليه الصلاة والسلام، أن أكون هو. مرتبة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجر، لأنه أكثر الناس تابع، وكل أتباعه لهم مثل له مثل أجورهم. نعم. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن بشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى أمر ولو دعا رجل رجلا كان يوم القيامة موقوفا به لازما بغاربه، ثم قرأ: وقفوهم إنهم مسؤولون. كذلك هذا خطير والله، هذا سواء ثبت مرفوع أو موقوف، وهو إلى الموقوف أقرب. دائما الشيء اللي نشك فيه نأخذ حكمته، ولكن هو إلى الموقوف أقرب. من دعا رجل إلى أمر، أو من دعا إلى أمر ولو كان رجل يدعو رجل، لا يشترط أن يكون يدعو مجموعة، وهذا خطورة والله. تدعوه إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى شيء أو إلى مسألة، أو حتى تنصح له وأنت ماك صادق ولكن متأكد، أو تدل على شيء وأنت ماك متأكد فيعمل به بسبب نصيحتك أو دعوتك. ما في واحد يدعو واحد إلا يوم القيامة وقف له ويلزم بغاربه. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. لابد، فالإنسان لا يدعو أحد إلا هو متأكد بصير. يدعو لماذا يدعو؟ وش دليلك؟ قد تنصحه بما يغضب الله، وقد تنهاه عما يحب الله. ولذلك أول درجات الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة العلم. كم مرة نصحت لك واحد بما يغضب الله تحسب أنك مهتدي وماك معذور، الأمور بينه، أو تنهى عن أمر يحبه الله، ويوم القيامة يمسك بغاربك يقول: يا رب، هذا اللي أمرني بشي هذا ونصحني ودلني وغشني. ويوم القيامة الناس إذا شافوا الجنة والنار ما عاد يرحم بعضهم بعض، حتى الأب وأبنائه ما يرحم بعضهم، يبون السلامة، كلني بالسلامة. فتحذر. وفي القرآن آيات كثيرة في مجادلة الذين اتبعوا والذين اتبعوا، والذين استكبروا والذين استضعفوا، وقالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تحذر قبل ما تدعو واحد، لو واحد لو أهلك، لو ولدك، قبل ما تدعوه لشيء تكون على بصير، لأن يعني يوم القيامة يمسك بغاربك. نعم. أخبرنا مالك بن إسماعيل، أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أربع يعطاها الرجل بعد موته: ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعا، والولد الصالح يدعو له من بعد موته، والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل بها بعد موته، والمئة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه. نعم. يقول مسعود: أربع يعطاها الرجل بعد موته. ما هو المحكم في القرآن؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما لك إلا ما سعيت. لا تطمع أنك تأخذ من حسنات الناس إلا شيء أنت سببت فيه، إذا كنت أنت سببت فيه فهو من سعيك حتى لو كان بعد موتك. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا شيء كان يسعى فيه. فأولها ثلث ماله، يعني الوصية اللي يصيبها، لأن هذا من سعيك، بس بشرط أن تكون مطيع لله في هذا المال، أخذت من حله ووضعت في حق، ليست وصية جنف ولا إثم وليست من حرام. هذا تعطاه بعد موته. والثاني الولد الصالح يدعو له بعد موته، يدعو له بعد موته. ولهذا الصالحين التمسوا الولد، ليس محبة في الدنيا وليس تكاثر في الأموال والأولاد، ولكن إن كان الله عز وجل بحكمته علم أن الولد خير لهم، فإنهم إنما يريدون الولد لأجل أن يدعو لهم ويوحد الله ويكثر المسلمين ويجاهد في سبيل الله، كما قال سليمان عليه السلام: لا أطوفن الليل على مئة امرأة كل واحدة تلد غلام، يجاهد في سبيل الله، ما أراد به التكاثر. والثالث السنة الحسنة، تسنها ويعمل بها فلك أجرها وأجر من عمل بها. والرابع المئة إذا شفعوا للرجل، صلوا عليه ودعوا له شفعوا فيه. هذه أشياء قليلة بس تلحق بعد موتك، ولا ما يلحق بعد موتك إلا ما قدمت. الباب 45 أيها الأخوة، وهو باب الشهرة، من كره الشهرة والمعرفة. وهذا الباب هذا الباب عظيم القدر، هذا الباب عظيم القدر، لأن طلبة العلم خاصة، والمقدمة هذه لطلبة العلم، كما قال سفيان: يزهدون في كل شيء، قد يزهدون في المال، يزهدون في الدنيا، يزهدون في السلطان، يزهدون في النساء، لكن يقول سفيان: آخر باب يخرج من القلب حب الرياسة. وقال سفيان: طلبنا الزهد في كل باب فوجدنا عليه زحاما، كل ما جينا باب من أبواب الزهد وجدنا عليه زحاما، فلما أتينا إلى الزهد في الرياسة والعلو والشهرة ما وجدنا عند أحد. حتى الصوفية اللي هم يزهدون في المال تجد في قلوبهم حب الرياسة، حب الإشارة بالبنان، حب الشهرة، حب سبحان الله، وهي آخر ما يخرج من القلب. شوف كل ما تزكو وتزكو وتزكو تطلع الأمور هذه كلها أمور الدنيا، لكن آخر شيء يتشبث بقلبك من أمور الدنيا حب الشهرة، حب الرئاسة، حب العلو في الأرض، حب الإشارة بالبنان، حب أن تكون موطأ العقبين، يعني يمشي الناس وراك ويشيرون إليك، سبحان الله العظيم. وهذه ما يكاد يسلم من أحد، عالقة بالقلب، مع أن الله عز وجل قال: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ الدار الآخرة من هي له؟ من هي للدار الآخرة؟ الذين لا يريدون. شوف ربطها بماذا؟ بالإرادة، لأنه قد يكون من أهل الآخرة مبتلى مثل عمر بن عبد العزيز، ابتلي بالخلاف، ابتلي بالشهرة، بلوى، وكان يبكي ليلة ونهار ويقول عسى يخرج. عمر بن الخطاب يقول: عسى أن يخرج من الإمامة هذه كفاف، لا لي ولا علي، ما أبغى الهجر، أبغى السلامة بس، يريد السلامة. فالدار الآخرة الذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادة. يا أخوان، الشهرة من أمر الدنيا، والشهرة من طيباتك. اعرف أن كل ما اشتهرت كل ما أخذت من رصيدك في الآخرة، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا إذا كنت تريدها. أما المبلي مبلي مثل المبلي بالمال والمبلي بالولد والمبلي، لكن اللي يبغاها ويدورها ويروح يحاول، هذا والله العظيم أنه حتى لو كان على الحق وعلى السنة وعلى التوحيد، والله أن يأخذ من رصيده في الآخرة. قال أيوب السختياني، أنا أذكر الآثار التي ليست هنا، وإلا هنا في آثار عظيمة، أيوب السختياني يقول: والله ما صدق عبد قط أراد الشهرة، والله من أراد الشهرة ليس بصادق، وتفكر في كلامه تجد صحيح. والله لو كان صادق في معاملة ربه وفي إرادة ربه والله ما يطلب الشهرة، وإنه ما يريدها إلا رجل غير صادق، وإنه كاذب إذا أراد الطلبة ولا أراد الشهرة ولا أراد الإشارة بالبنان ولا أراد. والله ما صدق عبد قط وأراد الشهرة. وسفيان الثوري رؤي بعد موته، مع أن سفيان إن شاء الله أنه ممن لا يريدها، ومع ذلك رؤي بعد موته. فقالوا ماذا فعل الله بك؟ قال غفر الله لي. قالوا ما أشد ما لقيت؟ قال الإشارة بالأصابع، أشد شيء لقيت من ربي الإشارة بالأصابع. هذا سفيان، هذا سفيان، جاء سفيان، شوفوا سفيان، الحقوا سفيان، تعالوا سفيان. يقول هذا أشد شيء حسبت عليه. والإمام أحمد يقول يغبط، يقول طوبى لمن أطاع ربه ولا يعرف، لا يعرف. وابن مسعود يقول كونوا أحلاس بيوتكم خلقان الثياب جدد القلوب، تخفون في أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء. الشهرة الصحيح، الجاه الصحيح أن تكون وجيها في السماء، كبيرا في ملكوت السماء، معروف عند الله وعند ملائكة وعند جبريل وعند ميكائيل وعند إسرافيل وعند الأنبياء وعند الصالحين، يتمنون لقائك ويتمنون أنك تأتي وتأتي معهم، هذه الشهرة، وكان عند الله وجيها. لكن إذا أردت الشهرة هنا اعرف أن تضعف شهرتك فوق. قال عليه الصلاة والسلام طوبى لعبد خفيف الحاذ قليل الظهر كذا كذا، يخفى في الأرض يعرف في السماء، مات وقل بواكيه، ما حد حتى يبكي ولا حد يدري عنه، وقل بواكيه وقل تراثه، لكن لو أقسم على الله لأبره ذو طمرين. لكن هذا الباب أصلا قل من يفقهه، ثم قل من يريده، ثم قل من يعمل به. وأنا أوصيكم بكتاب لابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا ملأ الدنيا، سبحان الله، كل ما يجي باب تجد مؤلف فيه كتاب له، إن شاء الله نقرأ إن شاء الله إن كان الله مد في الأعمار. اسمه الخمول، كتاب اسمه الخمول والتواضع، وأكثر ما نقل فيه عن أيوب السختياني، لأن أيوب مشهور بشيء هذا. أيوب خائف من الشهرة شد الخوف، هو وشيخ ابن سيرين وتلميذه ابن عون أو قرينه ابن عون، هذول كلهم يخافون من الشهرة شد الخوف. قاتل الله الشهرة، والله لو كانت بحق، لو كانت بحق وأنت تريدها، والله أن تضعف جاهك عند الله. الأنبياء والمرسلين أكثرهم مستضعفين. إبراهيم أحد يعرفه؟ إبراهيم اللي جاه عريض في السماء أحد يعرفه؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما أحد يعرفه، يقال له إبراهيم ومات ما أحد يعرفه، ما على وجه الأرض مؤمنين له سارة. لكن هل ضر ذلك؟ جاءت الشهرة بعد موته، وهذا يفعل الله عز وجل بالصادقين، تأتي الشهرة بعد موته، يسلم من تبعاتها ومن فتنتها وينال أجره، يقتدي به الصالحون. واجعلنا المتقين إماما، بعض الناس الآن إذا قراها يبغى يصير هو رأس في الدنيا. جعلنا المتقين إماما، تأتي أجيال تقتدي بنا ونحن نسلم من فتنتها، نكون حلقة في السلسلة. عيسى هل كان أحد يعرف في الدنيا؟ كان أعدائه يريدون قتله، لولا أن الله شبه لهم يريدون قتله، هو الحواريين مختفين. وكذلك أنبياء الله أكثرهم مستضعفين، أكثرهم، من اللي مكن منهم؟ فسبحان الله كيف هذا الباب وفق فيه الدارمي توفيقا عظيما لما جعله في المقدمة، لأن المقدمة هذه خاصة لطلبة العلم وأهل السنة وأهل التوحيد. تفقد نفسك، إن كان أنك فيك طلب علو أو صرف وجوه الناس إليك أو الإشارة بالبنان أو جمع الطلاب أو أن تكون موطأ العقبين أو تكون قريب من السلطان أو تكون مستضاف في القنوات أو يكون لك شهرة في الإنترنت أو يكون لك ممارة للسفهاء، يعرف أنك أنت تلعب. لكنك يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. نعم. باب من كره الشهرة والمعرفة. أخبرنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال جهدنا بإبراهيم أن نجلسه إلى سارية فأبى. كل ما يحطون إبراهيم الناخي عند سارية حتى يتجمعون عليه يأبى، يحدثهم يقوم، يحدثهم يقوم، يروح البيت، اللي يبغى يعمل يعلمه بالعلم، واللي ما يبغى ما يبغى. نعم. أخبرنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يستند إلى السارية، لأن الاستناد للسارية معناه تعالوا في وقتهم، الاستناد للسارية معناه أني فاتح درس تعالوا كلكم، ليس معناه أنهم يزهدون في التعليم، لكن يزهدون في الشهرة. نعم. أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة قال كان إبراهيم لا يبتدئ الحديث حتى يسأل. نعم، كان إبراهيم لا يبتدئ الحديث حتى يسأل، إذا سألوه أجاب وإذا ما سألوه سكت، اشتغل بما ينفع. في واحد طريف كان يعني كثير ما يجالس إبراهيم في المسجد، يوم مات قالوا أهل الكوفة قال إبراهيم وأفتى إبراهيم وراح إبراهيم، قال أنا كنت أشوف الدائع في المسجد وجالس ما أسمع الكلام هذا. قالت ما تعرف طبعه إبراهيم، ما يتكلم لين تسأله، وانت جالس انت تنتظر يحدث عليك، راح مات رجع. فهو يقول كنت معه ما أسمع كلام هذا كله، قال هو إذا سألت أحدثك وإذا سكت سكتك إلا أني راك على منكر. نعم. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كان الحارث بن قيس الجعفي وكان من أصحاب عبد الله وكانوا معجبين به، فكان يجلس إليه الرجل والرجلان فيحدثهما، فإذا كثروا قام وتركهم. إذا كثروا عليه يخاف على نفسه قام وتركهم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قيل له حين مات عبد الله رضي الله عنه لو قعدت فعلمت الناس السنة، فقال أتريدون أن يوطأ عقبي؟ معنى يوطأ عقبي يمشي الناس خلفي، يمشي الناس خلفي، وهذه سبحان الله الآن يحرصون عليها، الآن يحرصون عليها والسلف يخافون منها كما سيأتي في قصة عمر وعلي وغيرهم. إخوان هذا ليس تزهيد في تعليم الناس السنة، لكن علم الناس السنة وحافظ على نيتك، وإذا خشيت قم، والأهل المدينة أفقه من الكوفة يجلسون ويعلمون، لكن ما كان عندهم حتى أهل المدينة حتى عوامهم تأدبين أصلا، ما كان عندهم الشغف والفتنة اللي كانت عند العراقيين والإشارة بالبنان والإشاعات والترفيع، هذا ما كان عندهم، حتى عوامهم يجي يسأل ويمشي. لذلك يجلسون في المسجد سعيد بن مسيب وفلان وفلان يجلسون يعلمون السنة، ومالك وغيرهم. لكن في العراق لهم حال ثاني، تجدهم يخافون، عرفوا حوال أحوال الناس. نعم. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال أتينا أبي بن كعب لنتحدث إليه، فلما قام قمنا ونحن نمشي خلفه، فرهقنا عمر رضوان الله عليه فتبعه فضربه عمر بالدرة، قال فاتقاه بذراعيه فقال يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ قال أو ما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع. رضي الله عنه. عمر يأدب، عمر أمير المؤمنين ومعه الدرة، ضرب أبي وهو أحب الناس إليه، لكن ليس معنى ضرب إهانة، ضرب تأديب، خفقات كذا، خفقات مثل ما يخفق الوالد ولده ولا شيء. أبي خرج وهم يمشون خلفه، يمكن ما انتبه لهم بعد، فلحقهم عمر، لحقهم عمر وأخذ يضرب بالدرة، أبي اتقاه بذراعيه، قال يا أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ أنت شو تسوي؟ قال ما ترى، ما تشوف الفتنة الآن اللي يفعلون هذا، فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. المتبوع فتنة له يمشون خلفه، والتابع ذلة له، يذل لغير الله. ليس معنى ذلة العلم، لكن هذا المتبوع سيتغير نيته وسيكون رئيس وأنت تابع كما يحصل الآن، ولا الذلة في العلم محمودة لكن في وجهها. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم، يعني لا أحد يمشي خلفه، لا أحد يمشي خلفه، عندك شيء قله، ما عندك شيء روح اشتغل فيما يخصك. سبحان الله العظيم، الفرق شاسع. يذكرهم كانوا في الكلية، أي طالب عنده غياب ولا عنده سؤال ولا شيء يقول الحقني في السيب، ثم تجد كل واحد وراه مجموعة حافين به يتبعون لين يزفون المكتبة، وإذا رجع مع مجموعة ويستأنس على الشيء هذا. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن بسطام بن مسلم قال كان محمد بن سيرين إذا مشى معه الرجل قام فقال ألك حاجة؟ فإن كانت له حاجة قضاها، وإن عاد يمشي معه قام فقال ألك حاجة؟ ورع، لك حاجة قضاها، ما لك حاجة روح اشتغل، ليش تمشي وراي؟ نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن بن صالح عن أبي حمزة عن إبراهيم قال إياكم أن توطأ أعقابكم. إي والله، والله أنا فتنة تسرق الدين، تسرق العقل. هذا عامر بن عبد قيس لما ظلم، قصة اللي مشهورة إن شاء الله سيأتي لها مجال، ظلموه فأخرجوه من العراق من البصرة اللي هاجر فيها واتفقه فيها وحبه، ومن أهله هو تميم عنبري، ونفوه إلى الشام، فقال الحمد لله لحشرني راكب، لأن الشام فينا فينا قبل البعث ولا بعد البعث، فقال أروح على البعير أحسن ما أروح على رجلي. فلما شيعوه إخوانه قال تريدني أن أدعو على من ظلمني؟ قالوا نعم، حنا ننتظر هذا من أيام أنك تدعو على من ظلمك، لأن الرجل صالح ترجى بركة دعوته، والظلم واضح. يعني ملخص القصة أن في ذمي جايبه واحد من أعوان السلطان الأمير يجره، فلما رأى عامر يعرفه من البصر قال يا عامر انقذني، أنا في ذمة نبيكم دافع عن الجزية. قال دفع الجزية؟ قال نعم. قال ماذا يريدون يصنعون بك؟ قال يريدني أن أكنس بيت الأمير. قالوا أنت ترضى؟ قال لا ما أرضى، قطعني عن شغلي. فقال للشرطي هذا وش تبغى أنت؟ قال مالك دخل، خلي يجي يكنس بيت الأمير. عامر عابد يعرفونه ما يت... فوضع رداءه وقال والله لا تخفر ذمة محمد وأنا حي، وافتك الذمي لنرجعه، وطرد الشرطي. فوشاب الشرطي وقال هذا خارجي وهذا يدعو الناس إلى الخروج، فنفوه إلى الشام. في الشاهد أنه قال أدعو على من ظلمك، فقال اللهم كثر ماله وولده وجعله موطأ العقبين. هم يتحرون أنه يدعو عليه بسحق، هذا أكبر فتنة، لأن هذا خصم الرصيد في الآخرة. لكن الناس عظمت عندهم الدنيا، ما يبغون إلا شيء في الدنيا، فقال اللهم أكثر ماله وولده وجعله موطأ العقبين. نعم. أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير، قال فأراه قال نهاهم وقال إن صنيعكم هذا أو مشيكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا حميد بن أسود عن ابن عون قال شاورت محمدا في بناء أردت أن أبنيه في الكلا، قال فأشار علي وقال إذا أردت أساس البناء فآذني حتى أجيء معك، قال فأتيته قال فبينما نحن نمشي إذ جاء رجل فمشى معه فقام فقال ألك حاجة؟ قال لا، قال إما لا فاذهب، ثم أقبل علي فقال أنت أيضا فاذهب، قال فذهبت حتى خالفت الطريق. يقول إذا شافونا سوا ابن عون وابن سيرين أكيد بيتجمعون علينا، هو أراد فقط يشاور في بناء، بناء ليس يعني بناء، بناء في الكلا، يعني بيبني له غريفة في الصحراء يسكن فيها ابن عون في أطراف البصرة. فمحمد يحب ابن عون تلميذه، فقال إذا أردت أن تحط الأساس أذني أجي معك، إما يدعو لبركة ولا يشير عليه. فيام شاف واحد ابن سيرين وابن عون يمشي معهم، وقفوا قال لك تبي شيء؟ لا، قالوا توكل على الله. ثم قال عاد من سيرين وانت بعد توكل على الله، روح مع طريق وانا روح مع طريق، والوعد عند البناء، لان اذا شافونا الناس بيتجمعون علينا. قوم يعالجون انفسهم علاج، يعالج نفسه، سبحان الله الفرق شاسع، ما في داعي تقول الفرق. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح اذا مشاك المقعد. نعم. أخبرنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن نسير أن الربيع كان إذا أتوه يقول أعوذ بالله من شركم، يعني أصحابه، أسأل الله من خيركم، يعني كان فيكم خير أسأل الله أن يجعلنا نساعد على الخير، لكن أعوذ بالله من شركم، معنى ذلك أن الأصحاب إذا جوك يمكن فتنة لك، يمكنك تزين لهم بالكلام، يمكن تقول ما لا تفعل، والله عز وجل إيش يقول؟ كبر مقتا عند الله، يمقتك الله أنت وإياهم إذا كنتم تقولون ما لا تفعلون، وإذا كنتم تتزينون بشيء عندكم خلافه، ويمكن يجركم من أمر لا فتنة في قلوبكم. فكان الربيع بن خثيم إذا جاه قال إن كان مجلسنا هذا في بركة فأعوذ بالله أيضا من شركم، لا أفتنكم ولا تفتنوني. نعم. أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر قال كنا عند خباب بن الأرت رضي الله عنه فاجتمع إليه أصحابه وهو ساكت، فقيل له ألا تحدث أصحابك؟ قال أخاف أن أقول لهم ما لا أفعل. نعم السلام، أخاف أن أقول لهم ما لا أفعل. كبر مقت عند الله أن تقول ما لا تفعل، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يقول الخير إلا إذا كان هو يفعل الخير كله، لا، لأن في أثر ثاني يوضح هذا. لأنه كان مطرف ويزيد أخوه الحسن في مجلس، فقالوا لأخو يزيد العلاء أبو العلاء أخو مطرف، قالوا ألا تحدث؟ قال كيف نحدثك؟ فقال الحسن ود الشيطان منكم بهذا، مروا بالمعروف ونهى عن المنكر واجتهدوا في الخير. المذموم أن تقول الخير وتخالف إلى الشر، أما إذا كنت تقول الخير وتحرص عليه وتعجز عن بعضه فهذا لا بأس، يمكن واحد يعمل خير ومثل ما تقدم تسن سنة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيام محرم هو ما صام محرم، وكان يأمر بصيام يوم وإفطار يوم هو ما فعل ذلك، لأنه متبوع ويرفق بأمته. ليس كل خير تأمر به تقدر عليه، لكن أهم شيء لا تأمر بالخير وفي سرك الشر وفي سريرتك الشر، هذا هو اللي كبر مقتل عند الله. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.